إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. الثاني المدين الأول اشترى من الثاني طعام لا يملك، اشترى لكن ما قبضه ولا استوفى. إذن الأخيان تحتاج إلى استيفاء ولا تحتاج؟ في الحال تحتاج إلى استيفاء. لو اشترطنا الاستيفاء ألغينا الحوالة، ألغينا الحوالة بكلية. إذا اشترطنا الاستيفاء ألغينا الحوالة، ولو شمعنا أنه بيستوفي ثم يرد عليه ويحيل عليه، ممكن تصور هذا؟ نعم ما يتصور، اللهم إلا إذا كان جهة تحفظ الأموال مثل البنوك، باع على بنك قطعة الأرض فاستوفى منه القيمة ثم أودعه عندهم فأحال عليه، في تصور استيفاء ثم رد، لكن سلعة أو قيمة مبيع استوفاها منه ثم ردها إليه لا على سبيل الحفظ والأمانة شيء ما يتصور. الثاني عندنا ثلاثة أطراف، زيد وعمر وربيع. زيد اشترى من عمر طعام وقال تعطيني إياه في وقت كذا، فلما حل الطعام قال عمر أنا والله ما عندي طعام لكن لي طعام عند بكر اشتريته منه بقدر طعامك أحيلك عليه. نقول عمر لا بد أن يستوفي ويقبض الطعام الذي اشتراه من بكر، فإذا تم استيفاؤه منه وقبضه ما لا معنى للحوالة، لا معنى للحوالة، فكان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه. إن كان الذي عليه الطعام الطرف الثاني إنما هو طعام ابتاعه من الطرف الثالث، فأراد أن يحيل غريمه الطرف الأول بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى فيدخل في النهي. فإن كان الطعام سلفا حالا، سلفا حالا يعني سلف حل جاء وقت حلول الأجل إلى أجل معلوم حل الأجل ووجد الطعام فلا بأس أن يحيل به غريبا لأن ذلك ليس ببيع. كيف ليس ببيع؟ فإن ذلك ليس ببيع. هو سلف. طيب السلف هل يجوز بيع قبل الاستوفاء؟ إذا ما فرق بين الصورتين؟ إلى وقت معلوم حل الأجل وجذ ووجد على الأرض في بيت صاحب قبل أن يستلمه الذي دفع الدراهم. فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريبا لأن ذلك ليس ببيع. حتى في الصورة الأولى بيع ولا استيفاء؟ في حال الحوالة استيفاء وليس ببيع لأن ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المغيرة أن أهل العلم قد اجتمعوا اتفقوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة بالطعام والبيع. أهل العلم اتفقوا على عقود الإرفاق وأنه لا يشترط فيها ما يشترط في البيوع لأن مبناها بالجملة على المسامح، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك التشريك في بعض ما اشتراه. اشترى زيت طعام قال ترى بيني وبينك شرك، أو قال اجعل لي نصيب منه اجعل لي نصفه أترك معي. الآن الطرف الثاني الذي أشرك في هذا الطعام يشترط أن يستوفي، أو استيفاء الأول يكفي عن استيفاء الثاني؟ لا، أو يفرق بين فيما في حالة ما لو بيع الطعام كامل أو باع الشريك الثاني نصيبه، لأن نصيب الثاني دخل تبعا لنصيب الأول في القبض، قبضه المشتري الأول، لأن

ومستصعب صورة أن الناس كلهم متجهين إلى غبنه، فيكون لديه هذه الحساسية فيماكس الناس ويؤذيهم ويتأذون منه ويتأذى بنفسه، ولم ينزلوه على وجه البين. لماذا؟ لأنه لو أنزلوه على وجه البين للزم منه البيع قبل القبض، يعني في حال التشريك قبل أن يقبضه الأول اشترى 100 صاع من زيد ب1000 ريال وقال ترى شريك قال ترك شريك، يصح ولا ما يصح؟ أو يقول انتظر حتى أقبض، يصح. ولو كان على سبيل البيع اشترط الاستيفاء، يكون مثل هذا في الإقالة، مثل هذا في الإقالة. لو اشترى 100 صاع ب1000 ريال وقبل أن يستوفي قال أقلني وقال أقلتك لك تأمرك، شو نقول؟ صح ولا ما يصح؟ يصح قبل الاستيفاء، ولو كان على سبيل البيع فلا بد به من الاستيفاء. وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة، سلف أقرضه 100 درهم نقص، كانت الدراهم توزن، كانت الدراهم توزن لأنها ما بتخرج من مصانع لا تزيد ولا تنقص، صناعات يدوية بعضها يزيد بعضها ينقص. ولذلك عند البيع والشراء عند الصرف والمرافقة لابد من وزنها. هذا أقرض هذا 100 درهم نقص في خلل، فيقضى دراهم وازنة فيها فضل يعني زيادة، فيحل له ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس على سبيل البيع وإنما هو اقتضاء، وهذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء. استسلف النبي عليه الصلاة والسلام بكرا ورد خيارا رباعيا، هذا من حسن القضاء. يرد هنا مسألة لا إذا اشترط يجي، يجي لو اشترط صرفا، لو اشترط صرفا أقرضه 100 ريال وخلوا في صورة أوضح أقرضه عملة من العملات اللي تنقص، أقرضه 100 جنيه وكان الجنيه يساوي ريال في وقت من الأوقات، أنا من أيام خلت لما كان الجنيه 14 ريال ثم 12 ثم 10، وكان قبل ذلك الجنيه المصري بجنيه ذهب برشيل، أقرضه عملة خلى الجنيه قبل 10 سنوات سوى 5 جنيه المصري، فاستمر 10 سنوات فأراد أن يقضيها، أخذه 100 جنيه استوفي كم؟ 500 جنيه ولا 100 جنيه؟ 100 جنيه لا يزيد ولا ينقص. أقرضه قبل 30 سنة 1000 ليرة لبنانية، الليرة بريال ونصف، تركناها، كانت الكتب تباع على هذا الأساس، الليرة بريال ونصف، الآن وش تجيب؟ 1000 كم يصير؟ 1000 ليرة. نعم لا هي مسألة مشكلة عندهم. أنا وجدت بعض المسؤولين عن الفتوى هناك جاءوا في وقت الشيخ الغازي يسألونه بالنسبة لعقود النساء، عقود النساء في المقدم والمؤخر، ف5000 ليرة مقدم تدفع و5000 ليرة مؤخر، استمرت المسألة 30 سنة فحصل الطلاق 5000 ليرة، يريدونها ضغط على الزوج عشان ما يطلق. ما كيف تستوفي المرأة؟ ما في خير ما اشتريت لا بد أن يأخذ ما اشتريت ما فيقضى دراهم موازنة فيها فضل فيحل له ذلك لأنه من حسن القضاء. ما في شك فيه شخص رجل تثمين ملايين في دولة من دول الخليج، فأراد أن يحفظ هذه الملايين، قالوا ما في أثبت من الليرة اللبنانية، وصحيح في ذلك ما في أثبت منها على وجه الأرض، فاشترى فيها 10 ملايين ليرة لبنانية من ملايين كثيرة للعملة الخليجية بمعدل ريال ونصف لكل ليرة، وحفظ هذا قيمة هذا البيت